أخوهم صالح ألا تتقون. قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وأطيعوني. وما أسألكم عليه من أجر. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين. آمنين في جنات وعيون. وزروع ونخل طلعها هضيم. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فاتقوا الله وأطيعون. ولا تطيعوا أمر المسرفين. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين. قالوا إنما أنت